أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه الصورة لها اسمان تسمى بصورة محمد صلى الله عليه وسلم وتسمى بصورة القتال لذكر القتال فيها وذكر محمد صلى الله عليه وسلم فيها، لكن التسمية بصورة محمد أشهر وأوسع. آياتها 82 آية، آياتها 38 آية. كل آية تذكرون أو نسيتم، كل آية تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. كل آية، ومعنى آية علامة، كل علامة على أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. كيف ذلك؟ هذه الآية من قالها؟ من أنزلها؟ الله. إذن لا إله إلا الله، على من نزلت؟ على من قرأت؟ على محمد صلى الله عليه وسلم، فمحمد رسول الله. كل آية في القرآن الكريم تقرر لا إله إلا الله محمد رسول الله، أي تدل دلالة قطعية على ألوهية الله وربوبيته وعلى نبوة محمد ورسالته صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، الصور كلها تستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إلا صورة واحدة وهي صورة التوبة المدنية، وهي براءة من الله ورسوله. ما دام تعلن الحرب والبراء ما يحسن فيها بسم الله الرحمن الرحيم، إعلان براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. إذن قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، صفتان: الأولى الكفر وهو الجحود والتكذيب والإنكار. الذين كفروا بماذا؟ بالله، بأسمائه، بصفاته، بوعده، بوعيده. كفروا بالله، بتوحيده، كفروا بشرعه وكتابه، برسوله ونبيه، كفروا بما أخبر به من الغيب والشهادة. أو الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. الجريمة الثانية بعد الأولى الصد عن سبيل الله. ما يريدون للإنسان أن يقول لا إله إلا الله، دائما يصرفونه، لو راسه، ما تقول محمد رسول الله، ما تقول لا إله إلا الله، وهكذا. وهذا النوع وإن كان على عهد رسول الله في مكة تبهتم، وفي المدينة الآن ملايين البشر يصدون عن ما يريدون تسمعوا أنه لا إله إلا الله. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، صدوا من غيرهم من الناس، رجالا ونساء. سبيل الله ما هي؟ الطريق الموصل إليه ما هو؟ الإسلام. الإسلام، يصرفون الناس عن الدخول في الإسلام، يصرفون عن العمل بما في الإسلام. هؤلاء هم الصادون، عليهم لعائن الله. قال تعالى في الخبر: أضل الله أعمالهم، خيبها، أهملها، أضاعها. هؤلاء كانت لهم أعمال في مكة صالحة، يؤون اليتيم، يؤون الأسرى، ينفقون عليهم، يحمون البيت الحرام، كانت لهم أعمال صالحة، لكنها انتهى شأنها، والله ما يذهبون عليها بكفرهم. وهكذا الكفار الآن قد يعملون أعمالا صالحة، يؤون اليتامى، يطعمون الجائعين، يعالجون المرضى، ما يفقدون ثواب هذا العمل في الدنيا، يبارك الله لهم في أعمالهم في حياتهم، أما الجزاء في الدار الآخرة فهم محرومون منه، بعيدون عنه، ليسوا أهلا له أبدا، لأن قلوبهم منتنة عفنة بالكفر والشرك والعياذ بالله. فهمتم هذه اللطيفة؟ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أخبرنا عنهم، أضل الله أعمالهم، ما يستفيدون منها شيئا، أحبطها وأهملها أعمالهم الدنيوية أو الأخروية، لأنهم ليسوا أهلا لأن ينصرهم الله أو يفتح عليهم أو يؤيدهم أو يكرمهم وينعم عليهم. هكذا يقول تعالى في هذا الخبر: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، أهملها وأضاعها، ما ينتفعون بها. ثم قال تعالى: والذين آمنوا بالله ربا، لا رب غيره ولا إله سواه، آمنوا بوعد الله ووعيده، آمنوا بكل ما أمرهم الله تعالى أن يؤمنوا به من الغيب والشهادة، آمنوا برسله، بكتبه، بوحيه، بوعده، بكل ما أمرهم أن يؤمنوا به، قالوا آمنا، ما يكذبون الله في شيء ولا يكذبون على الله في شيء، هؤلاء المؤمنون. والذين آمنوا أولا وعملوا الصالحات ثانيا. ما الصالحات يرحمكم الله؟ الصلاة، إقام الصلاة والله من الصالحات، إيتاء الزكاة والله من الصالحات، صيام رمضان والله من الصالحات، حج بيت الله الحرام والله من الصالحات، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والله من الصالحات، الرباط في سبيل الله من الصالحات، الجهاد في سبيل الله من الصالحات، بر الوالدين، الإحسان للفقراء والمساكين، كل هذه الصالحات تضاف إلى إيمانهم. ويقدم الإيمان أولا لأن العبد غير المؤمن أعماله وإن كانت صالحة لا تجديه ولا تنفعه كما قدمنا، لا بد من الإيمان. ثانيا، الذي لا إيمان له قل ما يعمل عملا صالحا، يندر أبدا. الإيمان كما علمتم أنه روح الحياة، آمن دقت فيها الروح ودخلت في جسمه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، من محمد يرحمكم الله؟ صلى الله عليه وسلم. ها نحن في مسجده، وها نحن قريبون من حجراته، وهذه روضة الشريفة، وهناك جسمه الطاهر، وإلى جنبه أبي بكر وعمر، أية نعمة أكثر من هذه النعمة؟ ومع هذا ما نحمد الله على وجودنا في المدينة، ما نستحي من الله أن نعصي الله فيها ونعصي رسوله، ونتخذ هذه الدشوش والأباطيل والتراث والأكاذيب. يجب أن نعرف مقامنا، ألا ننظر نظرة محرمة، والله ما نطق كلمة محرمة، ولا نأكل حبة عنب محرمة، ولا لأننا في مقام سامي، إننا في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما أقول: إذا لم تستطع أن تستقيم في المدينة يرحل، اذهب إلى القاهرة وإلى دمشق وإلى العراق وإلى الشام وإلى مصر وإلى جدة. ما تستطيع أن تستقيم في المدينة، اخرج منها، ما هي بلاد زنا ولا ربا ولا كذب ولا خيانة ولا إهمال الصلاة ولا ولا، وافعل ما شئت. والرسول الكريم يقول المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد، الكير الذي ينفخون به على الحديد، الحداد يعرف هذا. المدينة حرام من عائر إلى ثور، جبلان غربي جنوبي وشمال شرقي يحوطان بالمدينة. المدينة حرام من عائر إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا ونصره فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، لا فرض ولا نفل، والعياذ بالله. كررت هذا القول وإلا لا؟ ما تستطيع أن تستقيم يا أحد، ما تعصي الله في المدينة، بلاد الله واسع، ما هو بلاد خبث هذا وفساد. ومن زلت قدمه وتاب تاب الله عليه، لكن الذي يستمر على المعصية لا حق له في البقاء في المدينة. وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، محمد هذا اسم علم وإلا لا؟ علمتم أسماء الرسول كم؟ نسيتم؟ خمسة، ألا وهي محمد وأحمد والماحي والباء والعاقب والحاشر. هيا نعيدها، محمد، أحمد، الباعث، الماحي، الحاشر، العاقب، لأنه عاقب الأنبياء. هذه الأسماء الخمسة في الموطأ مبينة، العاقب الذي جاء بعد كل الرسل وإلى لا، الحاشر كل الأمم تحشى وراءه وهو أمامها، نزيد الماحي يمحو كل ما مضى من الأديان وانتهى. قال وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. ما الذي نزل على محمد؟ القرآن العظيم، نزل عليه في يوم واحد في 40 يوما 23 سنة، وهو ينزل آيات وصور. من نزله عليه؟ قولوا، فهل هناك جواب غير الله؟ مستحيل أن يكون غير الله نزله عليه في هذا الظرف. هذا هو القرآن العظيم، هذا كتاب الله الكريم، هذا الذي من حفظه وعمل بما فيه سعد وأكرمه الله وأدخله الجنة دار النعيم، ومن تكبر عنه وأعرض ولم يحفظ ولم يعمل هالك مع الهالكين. بما نزل على محمد وهو الحق، أي القرآن حق وإلا لا؟ محى الله به الكتب الأولى كلها، لا توراة ولا إنجيل ولا زبور ولا قرآن ولا غيرها من الصحف، ولم يأتي بعده كتاب يمحوه أيضا أبدا، هو آخر كتب الله وهو الحق من ربهم. قال تعالى في الجزاء كفى عنهم سيئاتهم، أولئك أحبط الله أعمالهم، أولئك الكافرون، وأولئك المؤمنون ماذا فعل بهم؟ كفر عنهم سيئاتهم. إذ كان بعضهم مشركين كانوا كافرين ودخلوا في الإسلام، هل يطالبون بتلك الذنوب والكبائر؟ الجواب لا، كفر الله عنهم. والذين ما أذنبوا في الجاهلية ولكن قد يذنبون في الإسلام بذنب من الذنوب، وعد الله أن يكفر هذا الذنب ويدخلهم الجنة لإيمانهم وصالح أعمالهم. آمنوا وعملوا الصالحات، وآمنوا بما نزل على محمد وهو القرآن وهو الحق من ربهم، هؤلاء الجزاء كفر الله عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. قالت العلماء البال كالمصدر، ما له فعل، بال يبول ذاك شيء ثاني، أما بال لا فعل له أبدا، البال بمعنى الحال، أصلح حالهم، أصلح شأنهم، أصلح بالهم. ويجمع على بليات بليات نعم. أما هو ليس له فعل مشتق منه، فنقول أصلح بالهم، أصلح حالهم، أصلح شأنهم، أصلح أعمالهم، أصلح قلوبهم أيضا، يطلق البال على القلب أيضا. هذا عطاء الله عز وجل لمن يرحمكم الله؟ للذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا الصالحات، ذلك نعم. وأصلح بالهم، ثم قال تعالى ذلك بأن الذين كفروا، أو يعلل لنا لماذا خسر الكافرون وفاز المؤمنون، بين لنا تعالى. عجب هذا القرآن، ما حكم حكمه على الكافر بأنهم هالكون وإلا لا خاسرون، ضل أعمالهم، والمؤمنون مصلحون كملت أعمال أصلح أعمالهم، ما السبب في هذا وذاك العلة؟ قال تعالى ذلك الذي سمعتم وقوعه بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، ألا وهو الشيطان عليه لعائن الرحمن، يسمى بالباطل، كله باطل، هو لا يأمر إلا بالباطل، ما يأمر بحق أبدا، والله ما يأمر الشيطان بحق حتى أصبح هو الباطل. فهؤلاء الكفار استجابوا للشيطان، هو الذي زين لهم الكفر، حسن لهم الشرك، بين لهم الكذب، علمهم في السرقة، وهكذا هو الذي زين لهم، اتبعوه وإلى لا اتبعوا الباطل، فنبأوا إلى الله من الشيطان ومن الجري وراءه ومن اتباعه ومن قبوله حتى وسواسه أبدا، نرده ونلعنه على ذلك، ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، اتبعنا الحق الذي هو القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم، جاء من الله وإلى لا، القرآن من الله ومحمد أرسله الله، فاتبعنا القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم. والرسول يقول ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، فالسنة كلها سنة النبي صلى الله عليه وسلم كالقرآن، نعمل بها ونعمل بما فيها كما آمن بالقرآن ونعمل بما في القرآن. هكذا يقول تعالى وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. من أين جاءنا الحق هذا؟ من أين عرفناه؟ من الله عز وجل، القرآن الكريم والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. واتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، هكذا يضرب الله للناس أمثالهم، ليفهموا ليعوا، ليفهموا ليعملوا، ليؤمنوا لكذا وكذا. لكن الذين يعرضون عن هذا الكلام ولا يسمعونه أبدا ويكرهونه كيف يهتدون؟ لا بد من الاجتماع على كتاب الله والاستماع إليه وقراءته والعمل بما فيه حتى ننجو ونسعد. هكذا ضرب الله هذه الأمثال وإلا لا؟ كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، والعياذ بالله. اللهم نسأل أن تهدينا هدى لا ضلال بعده، وأن تقومنا لا اعوجاج بعده، وأن ترضى عنا رضا لا سخط بعده يا رب العالمين. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان طريقي الفلاح والخسران، فطريق الفلاح الإيمان والعمل الصالح، وطريق الخسران الشرك والمعاصي. نعم، من هداية هذه الآيات الثلاث التي تدرسناها الآن بحمد الله، من هدايتها بيان طريق السعادة وطريق الشقاء. فمن سلك طريق السعادة أي آمن حق الإيمان وعمل صالحا وتجنب الباطل والشر والشرك والفساد نجا وسعد ودخل الجنة. ومن أعرض عن التوحيد وكفر بالله وأشرك في عبادته وظلم عباده وفسق وفجر مصير جهنم. هكذا تدل هذه الآية. نعم. ثانيا بيان أن أعمال البر مع الكفر والشرك لا تنفع صاحبها يوم القيامة ولا تشفع له، وقد يثاب عليها في الدنيا فيبارك له في ماله وولده. كما بينت لكم أن الكافرين أن المشركين أعمالهم الخيرية في الدنيا لا تنفعهم يوم القيامة ولا يثيبهم الله تعالى عليه أبدا، ولكن يثيبهم عليها في الدنيا بأن يبارك في أعمارهم في أموالهم في أعمالهم. مرة ثانية، الكافر الذي مات على الكفر وإن بنى 1000 مسجد و1000 مستشفى والله ما يثاب عليه يوم القيامة، لا بد من جهنم. لكن إن عمل صالحا في الدنيا لا يحرمه الله تعالى مثوبتها في الدنيا كما بينا، يبارك له في أولاده في عمله في صناعته مقابل إحسانه الذي أحسنه، لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. نعم. ثالثا بيان الحكمة في ضرب الأمثال، وهي هداية الناس إلى ما يفلحون به فينجون من النار ويدخلون الجنة. بيان هداية ضرب الأمثال، والغريب أن العوام عندنا يضربون الأمثال والله العظيم بالعامية حتى يبينوا لمن أراد أن يفعل ويترك، فضرب الأمثال شيء عظيم، يبين الطريق للسالك، يبين له طريق السعادة من طريق كذا، والله عز وجل يقول هكذا نضرب الأمثال للناس لعلهم يذكرون، فنضرب الأمثال دائما وأبدا لننتفع بها.